Yeah. عليك اللهم امنك طريق الامن الله اكبر الله يسعدك الايام كده يا ست عليك يا سيدنا وقلنا ما تنهى النبي. محدش عملها غيرك يا سيد يا سيد. سنة الله. سنة الله. نور يا رب. سنة الله. النبي سنة الله. سنة الله. سيدنا يا صلاة النوم. ايوه يا حبيبي. وكلنا عليك يا سيادة العميد. سنة الله من فدا يا ربي. مولانا حليك والحق محمد حليك يا سيدنا اللهم جمل قلبك بالقران الله الله عليك يا سيدنا Yeah. بقى يا جماعة عشان نصور الشيخ كده. انا مع بعض الناس يا ولاد انا معايا ايه